أكاديمية الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه. الفقه المبسط محمد أديب كلكل رحمه الله. اللقاء 22 الدكتور ظاهر حسين الحمود. اللقاء 22 صلاة الجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس 12 اللقاء 22 بعنوان صلاة الجماعة. صلاة الجماعة. الجماعة لغة الطائفة، وشرعا ربط صلاة المأموم بصلاة الإمام، وتتحقق باثنين فأكثر. والأصل في مشروعيتها قوله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فقوله سبحانه وتعالى فلتقم في ساحة القتال، فعند الأمن أولى. وهي من خصوصيات هذه الأمة، فإن أول من صلى جماعة من البشر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن بها، ثم آمر برجل فيؤم الناس، ثم أخالفه إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. ولقد كان السلف الصالح يعزي بعضهم بعضا 7 أيام إذا فاتتهم صلاة الجماعة، وثلاثة أيام إذا فاتتهم تكبيرة الإحرام مع الإمام. والجماعة تحصل بصلاة الرجل في بيته مع زوجته وغيرها، ولكنها في المسجد أفضل. حكمها: صلاة الجماعة سنة مؤكدة، وقيل فرض كفاية على الأصح، ولا بد من ظهور الشعيرة بإقامتها بمحل في القرية الصغيرة. وأفضل الجماعات الجماعة في الجمعة، فصلاة الجماعة فرض كفاية على الرجال الأحرار، المقيمين، المستورين، الغير معذورين في أداء المكتوبة. وتدرك فضيلة الجماعة في غير الجمعة ما لم يسلم الإمام. ويسن أن يقف المأموم على يمين الإمام، فإذا جاء آخر فعن يساره، ثم يتقدم الإمام أو يتأخران. ويستحب وقوف الإمام مقابلا لوسط الصف، لقوله صلى الله عليه وسلم: وسطوا الإمام. ويستحب أن يقف الغلمان خلف صفوف الرجال، والنساء خلف صفوف الغلمان. ويكره الانفراد في الصف إن وجد مكانا، وإذا لم يجد وقف ثم جر إليه من الصف الذي أمامه شخصا. ويسن للإمام قبل إحرامه أن يأمرهم بتسوية الصفوف وسد الفرج. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول: تراصوا واعتدلوا. وينبغي أن يبادر إلى الصف الأول وميامن الصفوف، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه ما لاستهموا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. ويندب للإمام أن يخفف الصلاة على المأمومين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. ويستحب للإمام أن يطول الركعة الأولى انتظارا للداخل ليدرك فضيلة الجماعة، كما يستحب له انتظار من أحس به داخلا وهو راكع أو أثناء القعود الأخير. ففي حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطول في الأولى قال: فظننا أنه يريد أن يدرك الناس الركعة الأولى. وأعذار التخلف عن الجماعة منها: مشقة المطر، وشدة ريح بليل، وشدة وحل، وشدة حر وبرد، وشدة جوع وعطش بحضرة مأكول أو مشروب يتوق إليه، ومشقة مرض. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. ومن الأعذار أيضا خوف من عقوبة، وزفاف زوجته في الصلوات الليلية، ولا يخرج إلى الجماعة إلا بإذن زوجته مدة 7 أيام إن كانت بكرة، وثلاثة أيام إن كانت ثيبة. وفي هذا تكريم للمرأة لا يضاهيه أي تكريم وضعي. ومن الأعذار أيضا غلبة النوم عند انتظار الجماعة. شروط الاقتداء: 1- نية الاقتداء أو نحوها. 2- متابعة الإمام وتتحقق بثلاثة أمور: ألف أن يتأخر تحرمه عن جميع تحرم إمامه، ب أن لا يسبقه بركنين فعليين ولو غير طويلين، جيم أن لا يتخلف عنه بهما بلا عذر فيهما. ويكره مقارنة المأموم لإمامه في الأفعال. والمقارنة على 5 أقسام: ألف حرام مانعة من الانعقاد، وهي المقارنة في تكبيرة الإحرام، ب مندوبة، وهي المقارنة في التأمين، جيم مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة فيما قارن فيه مع العمد، وهي المقارنة في الأفعال والسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار. دال واجبة: إذا علم إن لم يقرأ الفاتحة مع الإمام لم يدركها. وها مباحة فيما عدا ذلك. الشرط الثالث من شروط الاقتداء: العلم بانتقالات الإمام كرؤيته له أو لبعض الصف، أو سماع صوته، أو سماع صوت مبلغ. 4- موافقة صلاة الإمام في الأفعال الظاهرة، فلا يصح الاقتداء مع اختلافه كمكتوبة خلف كسوف أو جنازة لتعذر المتابعة، ولا يضر نية الإمام والمأموم، فيصح اقتداء المفترض بالمتنفل والمؤدي بالقاضي، وتصح صلاة القائم خلف القاعد. 5- اجتماعهما بمكان واحد، ولاجتماعهما 4 أحوال: ألف إما أن يكون بمسجد فيشترط: 1- العلم بصلاة الإمام، 2- عدم التقدم عليه، 3- إمكان الوصول عادة إلى الإمام ولو بانحراف عن القبلة واستدبار لها، فلا يضر ذلك في المسجد، وإن بعدت المسافة وحالت أبنية نافذة ولو ردت أبوابها أو أغلقت ما لم تستمر في الابتداء. ولا يضر كون الإمام أو المأموم أعلى من الآخر ولكنه يكره. ب أن يكونا في غير المسجد، سواء كان فضاء من الأرض أو بناء، وتحت هذه الحالة 4 صور: إما أن يكونا في فضاء، وإما أن يكونا في بناء، إما أن يكون الإمام في فضاء والمأموم في بناء، إما أن يكون المأموم في فضاء والإمام في بناء. فيشترط في ذلك جميعا ألا يزيد ما بينهما على 300 ذراع بين الإمام والمأموم، وتقدر بحوالي 120 إلى 125 متر، وكذا ما بين كل صفين أو شخصين، وألا يكون بينهما حائل كالباب المردود ابتداء بخلافه دواما، أما الباب المغلق فيضر مطلقا. جيم أن يكون الإمام في المسجد والمأموم خارجه. دال أن يكون المأموم في المسجد والإمام خارجه، فالشرط في هاتين الحالتين أن لا تزيد المسافة بينهما على 300 ذراع. وها هنا تعتبر المسافة من آخر المسجد من جهة الخارج لا من الإمام، وإذا اتصلت الصفوف ببعضها فالصلاة صحيحة مهما بعدت المسافة. سادسا، ألا يخالف المأموم الإمام في سنن تفحش المخالفة فيها، كسجدة تلاوة فيجب فيها الموافقة فعلا وتركا، وسجود السهو فتجب الموافقة فيه فعلا لا تركا، والتشهد الأول تجب الموافقة فيه تركا لا فعلا، أما القنوت فلا تجب الموافقة فيه لا فعلا ولا تركا. سابعا، ألا يتقدم على إمامه في الموقف بأن يتأخر عنه أو يساويه، فإن تقدم عليه أثناء الصلاة بطلت أو عند التحرم لم تنعقد، ويستثنى من ذلك صلاة شدة الخوف. ثامنا، أن تكون صلاة الإمام صحيحة في اعتقاد المأموم، فإذا كان هناك مجتهدين اختلفا في إناءين من الماء طهور ومتنجس، وكل منهما توضأ بما ظنه الطهور، فلا يقتدي أحدهما بالآخر، لأن صلاة إمامه في هذه الحالة باطلة بمقتضى اجتهاده. تاسعا، ألا يقتدي بمن تلزمه الإعادة كالمتيمم للبرد أو فاقد الطهورين. عاشرا، ألا يكون الإمام مقتديا لأنه تابع فلا يكون متبوعا. الحادي عشر، ألا يكون الإمام أنقص بصفة ذاتية، فلا يجوز أن يقتدي ذكر بأنثى أو خنثى، ولا أن يقتدي خنثى بأنثى، ويصح اقتداء أنثى بأنثى لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تأمن امرأة رجلا. ويجوز أن يأتم الحر بالعبد، وأن يأتم البالغ بالمراهق. الثاني عشر، ألا يكون الإمام أميا، وهو من يخل بحرف أو تشديدة من الفاتحة، والمأموم قارئا وهو من يحسن الفاتحة، ويصح اقتداء أمي بمثله فيما يخل به وفي محله. والأئمة على 6 أنواع: أولا، من لا تصح إمامته بحال ولو مع الجهل به، وهو الكافر والمجنون والمغمى عليه والسكران والصبي غير المميز والمأموم والألثغ، وهو من يبدل حرفا بغيره، والأرت، وهو من يدغم غير محل الإدغام، ومن يلحن بالفاتحة لحنا يغير المعنى. ثانيا، من لا تصح إمامته مع العلم به وتصح مع الجهل، وهو المحدث حدثا أصغر أو أكبر، ومن عليه نجاسة خفية غير معفو عنها. ثالثا، من لا تصح إمامته إلا لمثله، وهو الأنثى للأنثى والأرت والألثغ إن لم يمكنهما التعلم. رابعا، من لا تصح إمامته في صلاة وتصح في أخرى، وهو المسافر والعبد والصبي المميز والمحدث، ومن عليه نجاسة خفية فلا تصح إمامتهم في الجمعة وتصح في غيرها. خامسا، من تكره إمامته، وهو الفاسق والمبتدع. سادسا، من تختار إمامته، وهو من سلم مما ذكر، فيقدم الإمام الأعظم، ويقدم ساكن البيت على غيره، والوالي بمحل ولايته، والإمام الراتب. قال صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. وإذا بطلت صلاة الإمام أو أخرج نفسه عن الإمامة بتأخره، جاز الاستخلاف في غير الجمعة. وتجوز الاستنابة في الإمامة ونحوها من سائر الوظائف ولو بغير إذن الواقف. إعادة الصلاة: من صلى صلاة صحيحة ولو جماعة ثم أدرك من يصليها في الوقت سن له إعادتها معه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه فإنها له نافلة. وإعادة الصلاة لها 12 شرطا: 1- أن تكون الأولى مكتوبة مؤداة، 2- أن تكون الأولى صحيحة، 3- أن تكون الإعادة مرة واحدة، 4- نية الفرضية، 5- أن تقع كلها جماعة من أولها إلى آخرها، 6- أن تقع في الوقت ولو ركعة، 7- أن ينوي الإمام الإمامة إن كان معيدا للجمعة، 8- حصول ثواب الجماعة حالة الإحرام بها، 9- أن تكون في غير صلاة الخوف، 10- القيام فيها، 11- أن لا تكون إعادتها للخروج من الخلاف، 12- أن يرى المقتدي جواز الإعادة. تردد الأقمار كم ضيع المغبون زهرة عمره لم يجن غير تصرم الأعمار.